أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الذي يريده هؤلاء من التفريق بين الشرع الظاهر وبين الحقيقة الباطنة؟ يريدون أنهم ما يتقيدون بالظاهر، إنما عندهم الباطن، يعملون بالباطن. تعرفون الباطنية، تعرفون الباطنية، الذين يقولون إن الشرع له ظاهر وباطن. العوام يأخذون بالظاهر، وأما نحن نأخذ بالباطن، فيفسرون الصلاة بأنها بغير تفسيرها، ويفسرون الزكاة بغير تفسيرها، ويفسرون أوامر الدين بغير تفسيرها، يقولون هذه بواطنها. نعم، وهذا ما يعرفه إلا نحن. نعم، ولذلك يسمون بالباطنية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.